الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى أصالة في بيان القدر الواجب في الحبوب والثمار، لأنه تقدم لك في الترجمة السابقة باب زكاة الحبوب والثمار، تقدم لك فيها ذكر ضابط ما تجب فيه الزكاة مما خرج من الأرض، فذكر لك الحبوب، وذكر لك ما يكال ويدخر من الثمار، وذكر لك الورق الذي يقصد، وأيضا ذكر لك الشروط، وأنه اشترط بلوغ النصاب، وأن يكون ذلك النصاب مملوكا لذلك الشخص الذي وجبت الذي ستجب عليه الزكاة وقت وجوب الزكاة. فكأنه يفترض أنك الآن عرفت، الآن يعني مثلا عرفت أن مثلا القمح تجب فيه الزكاة بشرط أن يبلغ نصابا وهو 675 كيلو جرام تقريبا، ويكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو اشتداد الحب إلى آخره. ف ستقول الآن السؤال المفترض: ما الواجب علي أنا لو وقع علي هذا، أو سئلت عن هذا، فما الواجب علي؟ أقول: كم سيخرج من 675، أو إذا كانت مزرعته تخرج 1000 كيلو جرام كم سيخرج؟ فالآن سيجيب على هذا السؤال في هذا الفصل، وهو مهم جدا، وسيلحق به أيضا أحكاما أخرى في زكاة المعدن وزكاة الحبوب والثمار، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك كله. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فصل. يجب عشر، وهو واحد من عشرة. واحد من عشرة يعني كم بالمئة؟ يعني عشرة بالمئة، يعني عشرة بالمئة. قال: فيما سقي يضع عندها خطا بلا مؤنة كالغيث، يعني كالذي سقي بماء الأمطار الغيث والسيوح، السيوح التي هي المياه الجارية على وجه الأرض، والبعل الشارب بعروقه، يعني الشجر العثري الذي يعثر على الماء بعروقه فلا يحتاج إلى سقيا من خارج. فثلاثة الأشياء هذه التي ذكرها المصنف لك هي أمثلة للسقي بلا مؤنة، ومثلها أيضا ما سقي بماء العيون وماء الأنهار وما إلى ذلك. والدليل على أن الواجب فيما سقي بلا مؤنة هو العشر، قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. والعثري هو البعل الشارب بعروقه، هو الذي يعثر على الماء بعروقه. وأرجو أن تتنبه لشيء، وهو قوله: فيما سقي، فالعبرة بالمؤنة هي مؤنة السقي، لا مؤنة الحرث أو الزرع أو استئجار من يعمل في المزرعة أو ما إلى ذلك، هذه غير معتبرة. المؤنة المعتبرة هي مؤنة السقي، لأنه هو الذي يتكرر، هو الذي يتكرر كل يوم. وسيأتي بعد قليل مزيد بيان لمعنى المؤنة. قال رحمه الله تعالى: ويجب نصفه، أي نصف العشر معها، أي مع المؤنة. نصف العشر كم يعني بالمئة؟ كم يكون بالمئة؟ خمسة بالمئة، يكون خمسة بالمئة. قال: نصف العشر معها، أي مع المؤنة. ثم مثل للمؤنة فقال: كالدولاب تديره البقر. دولاب يدور، تديره البقر، فيستخرج به الماء، ويسمى الساقية أيضا. والنواضح يستقى عليها، النواضح جمع ناضح، وهو البعير الذي يستقى عليه، تسمى النواضح، تسمى السواني. فهذان مثالان للسقي بالمؤنة، ومثلهما اليوم المكائن التي يستخرج بها الماء، سواء المكائن التي تعمل مثلا على المحروقات البترول، أو كانت تعمل الصغيرة هذه التي تعمل على الكهرباء، كلها هذه يعتبر استخراج الماء بها هو استخراج للماء بمؤنة، أو هو زرع بمؤنة. والجامع بين هذه الأمثلة التي ذكر المصنف، هذين المثالين اللذين ذكرهما والمثال الثالث الذي ذكرته لك، هو أن الجميع فيه استخراج للماء من باطن الأرض، وهذا ضابط مهم ولم ينص عليه المصنف هنا، وإنما مثل الضابط. إذن بالمؤنة ما هو؟ هو استخراج الماء من باطن الأرض، فما كان فيه استخراج الماء من باطن الأرض فهذا يسمى إيش؟ مؤنة، فهذا يسمى سقيا بمؤنة، وعكسه بعكسه. والدليل على أن الواجب في هذا نصف العشر هو قوله صلى الله عليه وسلم، قال قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. النضح الذي هو النواضح المذكورة قبل قليل. طيب، بناء على ذلك، على ما عرفته من ضابط المؤنة، فما رأيك لو كان إنسان عنده مزرعة ويمر غير بعيد عن المزرعة نهر، فذهب وحفر قناة من هذا النهر إلى المزرعة حتى يصله الماء وتكلف على ذلك، فهل هذا يعتبر سقيا بمؤنة أو لا؟ الجواب لا، لأن هذا لا يتكرر، هذا مرة واحدة فقط سيحفره. وكذلك يعني بمناسبة هذا، بعض الناس يسأل يقول: طيب ماذا لو كنت أنا صاحب المزرعة وتكلفت تكاليف، يعني اشتريت الزرع، اشتريت حبوب الزرع، واستأجرت عاملا يعمل، والمزرعة ربما كانت كلها مستأجرة أيضا وما إلى ذلك، فهل هذه أشياء تعتبر من المؤنة؟ الجواب لا، لا تعتبر من المؤنة، لا تعتبر من المؤنة. لكن لو كان قد استدان، لو كان قد استدان لأجل أن يعمل في المزرعة، فنقول الدين يمنع الزكاة بقدره. فلو كان مثلا قدر ما تخرجه المزرعة يساوي مثلا 1000 كيلو جرام مثلا، وتساوي بالمبلغ مثلا 10,000 ريال، وعليه دين، عليه دين لأجل هذا العمل أو غيره قدره 5,000، فنحن قد أخذنا سابقا أن الدين يمنع الزكاة بقدره، فنقول كأن المزرعة تخرج قدر نصف النصاب وليس النصاب كاملا، لأن النصاب كاملا يساوي 10,000 ونصفه يساوي 5,000، فكأنها تخرج نصف النصاب، ثم ننظر هذا النصف هل هو يبلغ نصابا أو لا يبلغ نصابا، ونبني على ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويجب 3/4، أي أرباع العشر به، أي أرباع العشر بهما. 3/4 العشر يعني بالمئة كم تساوي؟ يعني 7.5% بهما، أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين. قال في المبدع البرهان بن مفلح: قال بغير خلاف نعلمه. فهذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. صورة المسألة هذه يشرب بمؤنة وبلا مؤنة نصفين، أن يكون مثلا الزرع منذ أن يزرع حتى يحصد يمكن 6 أشهر، 3 الأشهر الأولى كانت في موسم الأمطار فكان يسقي بماء المطر، 3 الأشهر المتبقية كان يسقي بالنواضح ونحوها، أو بالمكائن تخرج له الماء نحو ذلك، تخرج له الماء من الآبار، فهذا نصف السقية كانت بلا مؤنة ونصفها بمؤنة، فاجتمع حكمان، اجتمع حكمان، وهذان الحكمان غير متنافيين، فهذا قد نزل على جزء من المسألة وهذا نزل على جزء منها، فنقول هذا يعمل بقدره وهذا يعمل بقدره، فلا نقول إنه يخرج العشر ولا نصف العشر، وإنما ندمج بينهما ونمزج بينهما، فنقول 3/4 العشر وهو 7.5%. قال: رحمه الله تعالى. طيب هو قال أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، قوله نصفين اكتب عندها ألف. قال فإن تفاوتا، فإن تفاوتا اكتب عندها باء، فإن تفاوت يستقي بمؤنة وبغيرها. فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، اكتب عندها حيث علم ذلك، حيث علم ذلك. إذن الاعتبار بالأكثر نفعا ونموا. قال لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق، فاعتبر الأكثر كالسوم، كما أنه تقدم لك في سائمة بهيمة الأنعام إذا كانت تسوم بعض الحول وترعى بعض الحول وتعلف بعض الحول فالعبرة بأكثرهما، فكذلك هنا، لكن الاعتبار هنا بالأكثر نفعا ونموا لا بالأكثر وقتا. فإذا فرضنا مثلا أن هذا الزرع يبقى مثلا 6 أشهر منذ الزرع إلى الحصاد مثلا، والشهران الأولان السقيا فيهما مهمة جدا وينتفع بها النبات انتفاعا كبيرا، والأشهر الأربعة المتبقية أكثرها لو أنه سقاه مثلا مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع لكان كافيا، فلا يحتاج إلى سقيا كثيرة وإنما يحتاج إلى شيء يسير فقط يبقيه على الحياة. فالأول هو الأكثر نفعا والأهم، فنقول هو المعتبر. إذن حيث علم ذلك، علم الأكثر نفعا. ثم قال ومع الجهل بأكثرهما نفعا، اكتب عندها جيم، اكتب عندها جيم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر، يعني كم بالمئة؟ يعني 10%. قال ليخرج من عهدة الواجب بيقين، ليخرج من عهدة الواجب بيقين، يعني نحن ترددنا هذا أو هذا، الواجب عليه عشر أو نصف العشر، فنقول نعمل الأصل وهو العشر، وهو الاحتياط أيضا، هو الاحتياط. طيب الآن عرفت قاعدة المسألة أنه أحيانا عشر، أحيانا نصف العشر، أحيانا 3/4 العشر. ثم أخذنا هذه الأحوال الثلاث إذا كان في إذا سقي بمؤنة وبلا مؤنة. السؤال الآن، لو جاءك إنسان وسألك قال أنا مزرعتي تخرج مثلا 1000 كيلو جرام من القمح أو من الرز، طيب فكم تقول الزكاة عليه؟ كم الزكاة إذا كانت تخرج 1000 كيلو جرام؟ فكم الزكاة عليه؟ 50 كيلو جرام أو 100 كيلو جرام أو 75؟ هيا يا شباب نقول 50 أو نقول 100. جوابك يا سيسي صحيح وجواب الأخ الذي قبلك إذن صحيح، ولو قال واحد 75 فجوابه صحيح أيضا، يعني كل واحد متنزل على مسألة، تنزل على صورة. إذا جاءك قال لك تخرج مزرعتي كذا، ولا لا ممكن ما نجعله بالكيلوجرام، نجعله بالمعيار الشرعي الصاع مثلا، فقال تخرج 1000 صاع مثلا، فتقول له اصبر، أول شيء تسقي بمؤنة أو بلا مؤنة، كيف تسقي؟ فإذا قال لك والله أنا أسقي من البئر وقد ركبت مكائن على ذلك عليه وما إلى ذلك استخرج بها الماء، فتقول الواجب عليك في 1000 صاع كم؟ 50 صاعا. وأما إذا قال لا والله أنا بجواري نهر وأخذ من ماء النهر، فنقول الواجب عليك إيش؟ 100 صاع. ولعلك تلاحظ أن المؤنة هنا لها تأثير، كما أنه تقدم لك في زكاة الماشية أنها السوم وعدمه أيضا له تأثير. لماذا؟ لأن الزكاة في الشرع وجبت على طريق المواساة، فهي في فضل الأموال وزائدها، فكل ما كان هذا الفضل أكثر بيد الإنسان وجب عليه أكثر، وكلما كان أقل أو مظنة أن يكون أقل فإنه ينقص من ذلك أو تلغى عنه الزكاة كما في المعلوفة. طيب، قال رحمه الله تعالى: طيب إذا عرفنا يا شباب أنه بهذا الشكل، إذا كان ألف صاع يخرج إما 100 وإما 50 وإما 75، لكن القاعدة الحسابية كيف؟ إذا أردت أن تعرف العشر فأنت تقسم على كم؟ على 10. وإذا أردت أن تعرف نصف العشر فأنت تقسم على 5. ما شاء الله يا عبد الله، رائع. وإذا أردت عفوا إذا أردت أن تعرف نصف العشر فأنت تقسم على 20، تقسم على 20. إذا أردت أن تعرف ثلاثة أرباع العشر فأنت تقسم على كم؟ على 15. فأنت تقسم على 15 وليس على 7.5. طيب، قال: وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضم، قوله والآخر بغيرها اكتب بعدها وكان من جنس واحد، قال ضم في النصاب اكتب ولو كان بينهما مسافة قصر كما تقدم، قال ضم في النصاب ولكل واحد منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها. مثلا عندنا أحمد محمد حجري، مثلا موجود يا أحمد؟ لو كان أحمد مثلا عنده حائطان، لو كان عنده حائطان أحدهما في المدينة، أحدهما في المدينة فيه مثلا نخلات تخرج من العجوة مثلا قدر نصف النصاب 150 صاع، وعنده نخلات أخرى في العلا مثلا تخرج نصف النصاب أيضا لكن ليس من العجوة وإنما من البرني 150 صاع، فهل تجب على أحمد الزكاة أو لا؟ هذا أول شيء، تجب عليه الزكاة أو لا؟ جواب: تجب عليه الزكاة بخلاف السائمة. طيب، الأمر الثاني الآن: ما قدر الزكاة الواجبة عليه؟ نقول ننظر كيف يسقي. قال: والله أنا أسقي في المدينة بمؤنة، بمؤنة، فنقول خذ 150 صاع اقسمها على كم؟ على 20 حتى يخرج 5%، حتى يخرج 5%. خذ 150 صاع اقسمها على 20 يكون 7.5 تقريبا. طيب، قلنا: طيب الذي عندك في العلا كيف تسقيه؟ قال: والله هو يستقي بنفسه لأن الماء قريب فهو يشرب بعروقه، فنقول تخرج العشر الذي هو 10%، فكم صاع هي؟ قال 150 صاع، نقول اقسمها على 10، قسمها على 10 خرج 15 صاعا، نقول هذا هو الواجب عليك أن تخرج 15 صاعا. طيب، قال: ويصدق مالك فيما سقى به، يعني لو كان أحمد مثلا قال له الساعي: هات في التمر العجوة الذي عندك في المدينة هات 15 صاعا الزكاة الواجب عليك، قال أحمد: اصبر، أنا قد درست في الفقه أنه إذا كان بمؤنة فنصف العشر، كيف تأخذ 15 صاعا؟ سأعطيك 7.5 فقط. الساعي قال: لا، أنا سأأخذ 15 لأن الساعي يهمه مصلحة الفقير وأحمد يهمه سلامة ماله، ليس كذلك؟ فأيهما الذي يصدق؟ نقول: ويصدق مالك فيما سقى به. فإذا كان ادعى أن السقي بمؤنة فإنه يصدق بدون يمين، لا يطلب منه يمين ولا يطلب منه شهود ولا بينات ولا ما إلى ذلك، وهذه قاعدة دائما الناس مؤتمنون على صدقاتهم ويصدقون فيها. قال رحمه الله تعالى: وإذا اشتد الحب انظر في اليمين عندك العنوان، قال وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار. وقت وجوب، هذا مهم أن تعرف، هذا وقت الوجوب. قال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. كيف اشتد الحب؟ اشتد الحب يعني أنك إذا ضغطت الحب لا ينضغط، لغمسته ولا ينغمس. وبدأ صلاح الثمر، بدو صلاح الثمر ضابطه سيأتيك في صفحة 817 في البيوع، هناك سيأتيك قول صاحب الزاد وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا إلى آخره. فبدو الصلاح في الثمر هو بحسب الثمر، إذا كان نخل يحمر ويصفر، إذا كان في العنب يتموه حلوا وهكذا وحلوا وهكذا. قال وجبت الزكاة لأنه يقصد للأكل والاقتيات، يعني في تلك الحال سواء كان رطبا أو عنبا، كاليابس يعني كالتمر والزبيب. وقد تقدم لك في الباب السابق، في الترجمة السابقة تقدم لك أن الحنابلة يوجبون الزكاة في ثلاثة أشياء في الخارج من الأرض: حبوب، ثمار كيلو مدخرة، الورق المقصود. وهو بيّن لك هنا متى وقت الوجوب في الحبوب والثمار، وبقي الورق المقصود فلا بد أن تضيفه هنا فتكتب وفي الورق المقصود، في الورق المقصود كالسدر وقت أخذه عادة، وقت أخذه عادة هذا وقت الوجوب. قال رحمه الله تعالى فلو باع الحب أو الثمرة، الآن سيبين لك ما الذي ينبني على تحديد وقت الوجوب. قال فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد، بعد يعني بعد ماذا؟ بعد اشتداد الحب أو بعد بدو الصلاح في الثمر. قال لم تسقط، لم تسقط، لم تسقط الزكاة عنه. فهذا هو الذي ينبني على تحديد وقت الوجوب. فإذا كانت اشتد الحب أو بدأ صلاح الثمر وهي بيده، ثم باع التمر مثلا، لو كان زكريا مثلا عنده في الجزائر، أظن في الجزائر عنده مثلا حائط نخلات دقلة نور، وجاء ناس يريدون أن يشتروا منه الثمرة وهي رطب، لا تزال رطبا، بدأ صلاحها، فقال بعت عليكم هذا الذي في رؤوس النخل، بعته عليكم. طيب، بشروطه المعتبرة التي ستأتيكم في كتاب الزكاة، في كتاب البيع، في كتاب البيع وفي باب بيع الأصول والثمار. المهم أنه باعه لهم وهو بعد لم يصر تمرا، لم يتحول تمرا، لا يزال رطبا أو بسرا. فالزكاة هل تكون على الذين اشتروا منه؟ مثلا لو كان ديابي هو الذي اشترى منه الثمرة، فهل الزكاة تكون على الذي اشترى منه ولا على زكريا؟ نقول الزكاة واجبة على زكريا. لماذا؟ لأن وقت الوجوب وافقه، وقت الوجوب وافقه. طيب، فهذا اكتب عنده رقم واحد، قوله فلو باع الحبة والثمرة إلى آخره، اكتب عنده رقم واحد. رقم اثنين، قال وإن قطعهما أو وإن قطعهما أو باعهما الحب والثمر قبله، قبل إيش؟ قبل وقت الوجوب فلا زكاة، لا زكاة عليه، لكن بشرط. قال إن لم يقصد الفرار منها. مفهومه أنه لو قصد الفرار منها، لو قصد الفرار منها فإن بذلك القطع أو البيع، فإننا نقول إن الزكاة لا تسقط عنه معاملة له بنقيض قصده. صورة المسألة، لو كان عندنا مثلا الأخ عبد الله الأهدل زرع قمحا، زرع قمحا في منتصف الموسم قبل أن يشتد الحب وما إلى ذلك، رأى أن القمح هذه السنة أسعاره منخفضة جدا فرأى لو أنه انتظر وحصد وصفى وباع وكذا أن العملية غير مربحة له. فقال يبدو أن الأفضل لي أن أحسده الآن وأستفيد منه علفا للبهائم. أستفيد منه علفا للبهائم. فهل نقول على عبد الله زكاة أو ليس عليه زكاة في ذلك القمح؟ إيش الجواب؟ الجواب أنه لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه وقت وجوب الزكاة لم يكن بيده. وكذلك لو كان مثلا عنده مزرعة فيها نخلات وقبل بدو صلاح النخلات باع المزرعة كاملة، فهل نقول عليه زكاة؟ نقول ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على المشتري. فهذه هي الحالة الثانية، وهي إيش؟ انتقاله من يده، خروجه من يده، تلفه بعد وقت الوجوب. والحالة السابقة كانت الحالة الثانية قبل وقت الوجوب، والحالة السابقة كانت بعد وقت الوجوب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. هذا شوف العنوان عندك مكتوب: وقت استقرار الوجوب في زكاة الحبوب والثمار. لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، في البيدر ونحوه. ما هو البيدر؟ قال: وهو موضع تشميسها وتيبيسها، موضع تشميس وتيبيس الثمار، وكذلك هو موضع تصفية الحب وتنقيته. هذا هو البيدر، مكان يجعل مستويا. قديما كانوا يجعلونه مثلا من الصفا أو من الحجارة الملساء، ثم صار يجعلونه بعد ذلك بالاسمنت. مؤخرا الآن أصحاب المزارع يأتون بالبسط، بساط أزرق يجعلونه ثم يجمعون الثمرة فيه. فهذا يسمى في لغة أهل المشرق يسمى بيدرا، ويسمي بعضهم جرين أو يسمى مصطاح أو مربد، كلها تعني شيئا واحدا، ولعل في لغات بعض الإخوة أسماء أخرى تقابل ذلك. فإذا جعل في هذا المكان الآن استقر الوجوب. لما بدا الصلاح، لما اشتد الحب، هذا وقت الوجوب. أما استقرار الوجوب فإذا جعل في البيدر. سنأخذ الآن ماذا ينبني على ذلك. قال: لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. يعني أنه قبل ذلك لما كان في رؤوس النخل مثلا، ولما كان لا يزال في الزرع لم يحصد، في ذلك الوقت لم تثبت اليد عليه، لأنه قد يتلف، قد يتلف قبل أن يستقر. وأشبه شيء له، أشبه شيء به، هو ما تقدم لك سابقا في زكاة الدين. لما قلنا الحنابلة يقولون إن الدين يزكى إذا قبضه، لا يجب عليه أن يزكيه حتى يقبضه ويزكيه لما مضى، أليس كذلك؟ مع أنه لما كان الدين في يد المدين وجبت فيه الزكاة على الدائن، ولكن لا يجب عليه أن يخرج الزكاة حتى يستقر بيده، حتى يقبضه، لأنه احتمال أن لا يرجع. قال رحمه الله تعالى: فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله. قبله يعني قبل إيش؟ جعلها في البيدر. قال: أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط. هذا قيد مهم. قال: سقطت، يعني سقطت الزكاة، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. قال: لأنها لم تستقر، لأنها لم تستقر، اكتب بجوارها: بخلاف ما لو باعها، بخلاف ما لو باعها بعد صلاحها كما تقدم، خلاف ما لو باعها بعد صلاحها كما تقدم. انتبه معي حتى نضرب مثالا يوضح المسألة. عندنا الآن هو ذكر لك حالتين: تلف، تلف قبل استقرار الزكاة وبعد الوجوب، ذكر له صورتين، أحدهما بالمنطوق والأخرى بالمفهوم. بالمنطوق قال تلف بغير تعدي منه ولا تفريط. لو كان مثلا صاحب زرع، صاحب زرع سيسي مثلا، كان صاحب زرع عنده زرع مثلا من الرز مثلا، وبعد اشتداد الحب وقبل الحصاد جاء الجراد واجتاح زرعه وأكله كله، فهل نقول على سيسي الزكاة أو ليس عليه الزكاة؟ نقول لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه تلف قبل استقرار الوجوب بغير تعدي منه ولا تفريط. ومفهوم المسألة قلنا لو كان بتعدي أو تفريط فإنها لا تسقط. ومثالها لو كان مثلا سيسي نفسه كان الزرع قد جعل عليه شيئا يحوطه حتى لا تدخل المواشي التي تدور حول المزرعة لا تدخل عليه فتأكله، حتى لا تدخل عليه فتأكله. فلما بدأ الصلاح، لما اشتد الحب، قال سيسي خلاص الآن هو الأمر سهل، فترك البوابات مفتوحة، ترك البوابات مفتوحة، صارت هذه البهائم تدخل وتأكل منه. هذا الآن فرط بترك الأبواب مفتوحة، ليس كذلك؟ فهل نقول تسقط عنه الزكاة أو لا تسقط؟ الجواب إنها لا تسقط عنه الزكاة. لماذا لا تسقط عنه الزكاة؟ لأنه تعدى أو فرط. وهذه الصورة التي ذكرها عندك، هذه الصورة التي ذكرها عندك اكتب فوقها واحد باء، واحد باء. واحد ألف هي التي قبل قليل اللي في الأول لما قال فلو باع الحبة أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، تلك واحد ألف وهذه واحد باء. خلاصة الكلام فيها هي أنه إذا تلف أو باعه وما إلى ذلك بعد الوجوب وقبل استقرار الوجوب، فإذا كان بيعا أو نحوه فإنها لا تسقط، وإن كان تلفا، فإن كان بتعد منه أو تفريط فإنها لا تسقط، وإن كان بغير تعد منه ولا تفريط فإنها تسقط. طيب قال رحمه الله تعالى وإن تلف البعض أي بعض الثمرة، فإن كان قبل الوجوب، قبل الوجوب، وعرفت معنى الوجوب قبل قليل، قال زك الباقي، زك الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، أي وإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة، فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. وهذا تتمه لرقم اثنين التي قبل قليل لما قال وإن قطعهما أو باعهما قبله، كذلك هذا، فإن كان قبل الوجوب فزك الباقي إن بلغ نصابا. دقيقة، طيب اكتب بعد هذا، بعد قوله فإن كان قبل وجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، اكتب وكذلك، وكذلك لو تلف بعد الوجوب وقبل الاستقرار، وكذلك لو تلف بعد الوجوب، بعد الوجوب وقبل الاستقرار، نفس الشيء تماما. طيب قال رحمه الله تعالى وإن كان بعده، وإن كان بعده، بعده أي بعد ماذا؟ مهم جدا أن تكتب عندك وإن كان بعده أي بعد استقرار الوجوب، أي بعد استقرار الوجوب. قال زكى الباقي، اكتب هذه فوقها رقم ثلاثة، ها اكتب فوقها رقم ثلاثة، قال زكى الباقي مطلقا. ما معنى قوله مطلقا؟ مطلقة يعني سواء بلغ نصابا أو لا، وسواء تعدى أو لا. مطلقا هنا بمعنى سواء بلغ نصابا أو لا، وسواء تعدى أو لا. قال حيث بلغ مع التالف نصابا. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أن عبد الله مثلا قد خرف النخل وجمع التمر في البيدر، فلما جمع التمر في البيدر جاءت البقر في غفلة منه وأكلت هذا التمر كله المجموع هنا، فهل نقول تسقط عنها الزكاة أو لا تسقط؟ نقول لا تسقط عنه الزكاة. لماذا؟ لأنه قد استقر الوجوب بجعلها في البيدر. وكذلك لو كان سيسي مثلا حصد الزرع الذي عنده وجمعه في البيدر، ثم جاءت رياح شديدة أو سيول شديدة فأخذت هذا كله، أو جاء السراق فأخذوه، فهل عليه زكاة أو ليس عليه؟ نقول تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا التلف، هذا الذهاب، كان بعد استقرار الوجوب، مثل ما لو تم الحول. أي طبعا لا سمح الله، نعم حفظ الله عليك مالك يا سيسي، مثل ما لو تم الحول. إذا تم الحول وجبت عليك زكاة المال الذي بيدك، فإنه يجب عليك أن تزكيه مطلقا، سواء حتى لو تلف بعد تمام الحول. فكذلك هنا فهو دين في ذمتك قد استقر. وهذه هي الحالة الثالثة. اقترح عليك أن تشجر هذه الأحوال، أحوال التلف قبل الوجوب، بعد الوجوب، بعد الاستقرار، تشجرها في مشجر واحد حتى يتبين لك خلاصة المسألة. قال رحمه الله تعالى: ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا. ويلزم يعني يجب إخراج حب مصفى، يعني يصفى من القشور ويصفى من التبن ونحو ذلك. قال: وثمر يابسا. ثمر يابسة، فإذا كان مثلا ما عنده نخلات فنقول لا يجزى أن تخرج رطبا أو بسرا، بل لا بد أن تخرجه تمرا. إذا كان عنده مثلا عنب فنقول لا يجزى أن تخرجه عنبا رطبا، بل لا بد أن تخرجه زبيبا، حتى يستطيع الفقراء أن ينتفعوا به انتفاعا تاما، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال: ويحرم دقيقة قال ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح. هذه مسألة عامة لهذا الباب ولغير الباب. يحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح. يحرم هذا الحكم التكليفي، لا يصح هذا الحكم، هذا الحكم الوضعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن ذلك وقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم. قال رحمه الله: ويزكي كل نوع على حدته. اكتب بحصته، بحصته ولو كثرت الأنواع. بحصته ولو كثرت الأنواع، يعني مثل المثال الذي قبل قليل لما قلنا أحد الأخوة عنده بزرعة تخرج عجوة نصف نصاب، والأخرى في بلد آخر تخرج برني نصف نصاب أو سكري أو خلاص نصف نصاب، فكيف يخرج الزكاة؟ نقول يخرج زكاة هذا منه ويخرج زكاة هذا منه، فيخرج زكاة العجوة منها ويخرج زكاة البرني منه أو السكري منه. قال: ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها، دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا هو الدليل، مستأجر الأرض هو الذي تجب عليه الزكاة وليس المالك. لماذا؟ قال: لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. من الذين يحصدون؟ هو المالك ولا المستأجر؟ من الذي يزرع عادة؟ مالك المزرعة ولا الذي استأجرها هو الذي يزرع فيها؟ هو المستأجر، هو المستأجر. فالخطاب موجه لمن زرع، هو الذي حصد، فوجب عليه أن يؤتي حقه. فالزكاة متعلقة بالزرع أو الثمر وليست متعلقة بالأرض. قال: ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. الخراج ما هو؟ الخراج هو شيء كالأجرة، شبيب الأجرة، البلاد التي فتحها المسلمون بعضها قد يقفها الإمام، يجعل هذه البلد التي فتحها المسلمون، على تفصيل سيأتيكم في الجهاد، يجعلها وقفاً على المسلمين. كيف يجعلها وقفاً؟ يجعلها وقفاً بحيث أنه إذا أردت أن تنتفع بأي جزء من هذه البلاد فإن عليك أن تؤدي أجرة سنوية تدفعها لمن؟ لبيت مال المسلمين. هذه الأجرة تسمى إيش؟ تسمى خراجاً، كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض الشام ومصر والعراق. فيقول المصنف رحمه الله: ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. العشر الذي هو العشر أو نصف العشر على حسب، يعني يجتمع الزكاة والخراج في أرض خراجية. اكتب: لأن الخراج حق الأرض، والعشر حق الزرع. لأن الخراج حق الأرض والعشر حق الزرع، فلا منافاة بينهما. فلا منافاة بينهما. إن الخراج يا شباب، الخراج هو أشبه شيء بالإجارة، بالأجرة التي للأرض تدفع لبيت المال. والزكاة هي متعلقة بالزرع نفسه، وممكن أن تدفع للساعي أو لا تدفع للساعي بحسبها، يعني إذا كان السعاة يبعثون أو لا يبعثون. طيب، قال: ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. اكتب عندها: لأنه كالدين. لأنه كالدين، فلا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر. فإذا كان مثلا مزرعته تخرج قدر مثلا 2000 كيلو جرام، هذا يبلغ النصاب بلا إشكال، 2000 كيلو جرام من العدس مثلا أو من الفستق، فهل عليه زكاة؟ نعم، عليه زكاة. طيب، ما قدر هذه الزكاة؟ نقول 2000، والزكاة إذا كان يسقي بلا مؤنة فهي قدر العشر، فيكون من 2200. لكن يقول: لا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. فيقول: الخراج كأنه كالدين، كالدين عليه. فنقول: كم الخراج؟ قال: والله هم قد ضربوا علي خراجا أنهم يأخذوا مما أزرع كل سنة قدر 500 كيلو جرام مثلا. فنقول: كأن مزرعتك لا تخرج 2000، كأنها تخرج 1500، لأننا حذفنا منها قدر الخراج. وقال: إن لم يكن له مال آخر. فإذا كان له مال آخر فإن الزكاة تجب في قدر الخراج، كالديون، كأمر الديون تماما. فالدين إنما يمنع بقدره. ومثل الخراج يا شباب، مثل الخراج لو كان فيه مثلا ضرائب، في بعض البلدان يوجد ضرائب من الحكومة على المزارعين، يجب عليه أن يؤدي ضريبة في كل موسم أو نحو ذلك. فنقول: الضريبة تخصم من قدر النصاب، تخصم من قدر النصاب، من قدر النصاب، لا تحسب زكاة، وإنما تخصم من قدر النصاب لأنها كالدين عليه. في مسألة مهمة لم يذكر المصنف هنا وجيدا تدونها عندك، وهي أنه يسن للإمام أن يبعث من يخرص ثمار النخل والكرم. يسن للإمام أن يبعث من يخرص ثمار النخل والكرم، كرم اللي هو شجر العنب. قل: ويجب على الخارص، ويجب على الخارص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع. يجب على الخارص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع. ما معنى الخرص؟ ويعني ما معنى أنه يترك له الثلث أو الربع؟ معناه كالتالي، سهل. إذا كان مثلا شخص عنده نخلات، نخلات، الغالب الناس كما تعلمون أول ما يطيب الثمر ويبدو صلاحه تصير نفوسه متشوفة أن يأكلوا منه، وأقاربهم وجيرانهم أيضا متشوفون أن يطعموا منه. فلو كان عنده مثلا عبد الله عنده نخلات، فهو منذ أن يبدأ صلاح التمر يبدأ يأخذ منها بلحا أو بسرا شيئا فشيئا. وكذلك نحن نعرف أن عبد الله عنده نخلات، فنحن نتشوف نفوسنا أن يأتي لنا بالقاعة بأشياء منها ويوزع علينا، وكذلك جيرانه وأقاربه ما إلى ذلك. وكذلك عنده الزكاة واجبة عليه. فعبد الله يسير في أول الموسم تكون نفسه قد ضاقت إذا في أول بدو الصلاح، لأنه يخاف أن يكون في اضطراب في حساباته، فيسلي الإمام أن يبعث الخارص في أول الموسم فيأتي إلى أهل المزارع فيقول: يا عبد الله كم عندك نخلة هنا؟ قال: والله عندي مثلا 30 نخلة. طيب 30 نخلة كلها من أي نوع؟ من كذا. كم كل واحدة فيها عذق؟ كذا. فيقول الخارص: الغالب أن مزرعتك هذه ستخرج بالكيلو جرام مثلا 3000 كيلو جرام، وأنت يا عبد الله تسقي بلا مؤنة، تسقي بلا مؤنة، فمعناه أن الزكاة ستكون عليك قدر 300 كيلو جرام، وعليه فإني سوف آتيك في آخر الموسم، سآتيك في آخر الموسم يا عبد الله وآخذ منك الزكاة التي هي هذا قدرها. ما زاد على ذلك، ما زاد على قدر 300 اللي هو 2700 كيلو جرام، افعل بها ما تشاء يا عبد الله، إن شئت أطعمها البهائم أو الأوادم، وإن شئت كلها أو بيعها، افعل بها ما تشاء. فهذا هو الخرص، هذا الخرص، هذا أساسا. لكن يقول يسن للخارص، يجب على الخارص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع، الثلث أو الربع. كيف يعني؟ يعني يقول إن الغالب أن أصحاب مثل هذه المزارع يكون عليهم حاجات، ربما تكلف تكاليف في وقت الجداد، وقت التلقيح وصيانة النخل وتعديلها وما إلى ذلك، ثم الناس يتشوفون لأخذ شيء منه ويتصدق إلى آخره، والضيوف. فيقول يجب عليه أن يترك الثلث، فيقول مثلا: الأصل يا عبد الله الواجب عليك 300، لكن أنا أخفض عليك وأقول الواجب 200 بدل 300، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، إذا لم يدع الثلث فإنه يخفض إلى الربع أيضا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ من ملكه أو مواته كرؤوس الجبال دقيقة من العسل 160 رطلا عراقية، 160 رطلا عراقية تساوي 30 صاعا، تساوي بالكيلو جرام 67.5، 67 كيلو جرام ونصف. قال: ففي عشره. قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر أو زكاة العشر. قد أخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة. هل تجب الزكاة في العسل؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والحنابلة والحنفية يقولون تجب، وهذا من أدلتهم. قال: ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل. دقيقة، كالمن والترنجبيل. المن هو مثل الطل الذي ينزل من السماء، يكون على الأشجار أو على الأحجار، وهو يحلو وينعقد، يعني يكون شبيها بالعسل، يكون شبيها بالعسل. ونحوه الترنجبيل أو الترنجبين، ويقال له هذا الترنجبيل أو الترنجبين هو المذكور في القرآن الذي أنزله الله، هو المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل. فهذا لا زكاة فيه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، يعني لا أذكر أنه مر بي خلاف في هذه المسألة. قال: ومن زكى ما ذكر من المعشرات. المعشرات مراده الحبوب والثمار. قال: فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء. فإذا كان قد زكى حصد مثلا هذا القمح والرز وغيره، وزكاه أخرج عشره ونصف عشره، ثم حفظه عنده فترة طويلة بعد ذلك، سنة سنتين ثلاث، فنقول لا زكاة عليه بعد ذلك. قال رحمه الله: والمعدن. والمعدن، أول شيء المعدن ما هو؟ المعدن هو كل متولد في الأرض من غير جنسها ليس نباتا، كل متولد في الأرض من غير جنسها ليس نباتا. مثل الأشياء اللي توجد في المناجم، ذهب، فضة، زنك، حديد، إلى آخر ذلك. قال: والمعدن إن كان ذهبا أو فضة، هذه الحالة الأولى، ففيه ربع عشره. ربع عشره كم بالمئة؟ 2.5%. قال: إن بلغ نصابا، إن بلغ نصابا، اكتب بعدها بعد سبك وتصفية، بعد سبك وتصفية. وقوله إن بلغ نصابا يعني الذهب يبلغ نصاب الذهب، الفضة تبلغ نصاب الفضة. ومفهوم هذا أنه إذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. نصاب الذهب والفضة سيأتينا بعد قليل. فالمعدن هو من جنس الخارج من الأرض، إذا أخذه فإنه يستقر بإحرازه وأخذه، وإذا كان يبلغ نصابا فإنه يؤدي زكاته في فإنه يؤدي زكاته في وقته. طيب، قال: وإن كان غيرهما، يعني وإن كان الموجود من المعادن في الجبال أو غيرها، غيرهما أي غير الذهب والفضة، مثل الجواهر، الكحل، الكبريت، الزفت، الملح، النفط، الزجاج، الرخام، غير ذلك، قال: ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا. ربع عشر قيمة يعني 2.5%. قوله إن بلغت نصابا يعني من الذهب أو الفضة. قال: بعد سبك وتصفية، بعد سبك وتصفية، اكتب بعدها ويعتبر نصابها بأدنى النصابين، ويعتبر نصابها بأدنى النصابين، وهو الفضة غالبا، وهو الفضة غالبا. طيب، وقوله ففيه ربع عشر قيمته، اكتب ولا يجزئ الإخراج من عينه، ولا يجزئ الإخراج من عينه. قال: إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة، يعني بأن كان مسلما حرا، يعني بأن كان مسلما حرا. وهذا شرط أصلا في جميع الزكوات، ولكن لعله نص عليه هنا لأن الزكاة بعكس ذلك كما سيأتي. والدليل على أن المعدن تجب فيه الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية كما في السنن، قال الراوي: فتلك لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. وأيضا ربما يشهد له عموم: ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه الأشياء تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة وجميع المعادن التي توجد في الأرض مما لها قيمة، سواء استخرجت من الجبال أو من غير الجبال، وسواء كانت مائعة أو جامدة، سواء منطبعة غير منطبعة، فجميع ذلك تجب فيه الزكاة. طيب، إذا كان كذلك يا شباب، فالنفط، البترول، تجب فيه الزكاة ولا ما تجب؟ تجب فيه الزكاة، صح؟ طيب، لماذا إذن البلدان الإسلامية التي تعتبر نفطية، مثل السعودية، دول الخليج، ماليزيا، إندونيسيا، غيرها، لماذا لا تخرج الزكاة إذن؟ ما دام أن الزكاة تجب في النفط. أحسنتم، أحسنتم، لأنه ملك عام، لأنه ملك عام، فما فيه استقرار للملك. طيب، الأشياء التي تخرج من البحر، اللؤلؤ، المرجان، العنبر، نحو ذلك، هل فيها الزكاة؟ نص أصحابنا على أنه لا زكاة فيها، لأن الأصل عدم الوجوب، ولم يوجد دليل على وجوب الزكاة فيها، ولم يوجد دليل يوجب الزكاة فيها. قال رحمه الله: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، والركاز ما وجد، اكتب بعدها في دار إسلام، في دار إسلام أو دار عهد، قال والركاز مولود من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم، يعني شيء دفنوه وتركوه، سواء كانوا دفنوه أو وجدوا غير مدفون لكنه في مكان مهجور أو نحو ذلك. قال أو من تقدم من كفار، من تقدم من كفار حتى ولو كانوا من كفار مثلا القرن الماضي أو نحو ذلك. قال عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، أكتب عندها رقم، أكتب عندها ألف، أكتب عندها ألف عشان نستفيد من الترقيم في شيء آخر، أكتب عندها ألف. قال عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، علامة كفر يعني مثل أسماء ملوك الكفار أو نقوشهم أو نحو ذلك، صلبان إلى غير ذلك. طيب ما الحكم فيه؟ قال فيه الخمس في قليله وكثيره. الخمس كم قلنا بالمئة؟ كم يكون بالمئة؟ 20%. وفي قليله وكثيره يعني لا يشترط له نصاب، بخلاف المعدن الذي تقدم قبل قليل فإنه لا بد فيه من النصاب. قال ولو عرضا، ولو عرضا يعني لا يشترط أن يكون نقدا، ممكن أن يكون عرضا مثل الآنية مثلا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، اكتب بعدها بخلاف بقية الأموال الزكوية، بخلاف بقية الأموال الزكوية. الأموال الزكوية يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، الزكاة تصرف مصارفها الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. أما الركاز فهو ليس زكاة وإنما هو شبيه بها وذكر تبعا لها هنا، ذكر تبعا لها هنا. وأظن أن بعض الفقهاء يذكرون أحكامه، ليس هنا يذكرونه في إدلة، نعم يذكرونه في الجهاد لكن أصحابنا يذكرونه هنا. طيب ما الدليل على أنه يصرف مصرف الفيء المطلق؟ الدليل فعل عمر رضي الله عنه، فعل عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطه، اكتب عندها باء، باء. ألف عليه علامة الكفر تقدمت، باء إن كان على شيء منه علامة المسلمين، ما الحكم؟ الحكم أنه لقطه، علامة المسلمين مثل أسماء ملوكهم ونقوشهم وما إلى ذلك. وقوله فلقطه يعني فيكون له حكم اللقطة، فيكون له حكم اللقطة. وما حكم اللقطة؟ سيأتيكم في باب اللقطة أنه يعرفها سنة، فإذا لم يجئ أحد يطلبها فإنه يملكها، يعرفها سنة فإذا لم يجئ أحد يطلبها فإنه يملكها. وقوله على شيء من علامة المسلمين، الأفضل علامة للمسلمين، هذا هو الأفضل. ليش؟ لأنهم نصوا على أنه سواء كانت علامة المسلمين لوحدها أو علامة المسلمين ومعها علامة كفار، فالعبرة بعلامة المسلمين لأنها تكون هي المتأخرة فناسخة لما قبلها. قال وكذا إن لم تكن علامة، اكتب عندها جيم، وكذا يعني إيش؟ يعني إيش الحكم إذا لم تكن عليه علامة؟ أعرف أنه مثل هذا أكيد، أحسنت يا عبد الله فتح الله عليك، يعني فيكون لقطة، فيكون له حكم اللقطة. طيب إذا هذه جيم، أكتب بعدها دال، دال. أما إن وجده في دار حرب، فإن قدر عليه بلا قوة فركاز، وإن لم يقدر عليه إلا بقوة وجماعة فإنه غنيمة، فإنه غنيمة. ونسينا شيء قبل قليل، أظن قفزنا شيء صح؟ إلا قفزنا. قوله ويصرف مصرف الفيل المطلق لمصالح كلها، قوله وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه. باقيه لواجده، كم الباقي يا شباب؟ إذا أخذنا الخمس كم الباقي؟ ها؟ 4 أخماس. الباقي 4 أخماس. 4 أخماس كم تساوي بالمئة؟ 80%. 80%. وقوله ولو أجيرا لغير طلبه، يعني ولو كان الواجد له أجيرا. أجيرا مثل ما لو أتيت مثلا بإنسان قلت له، أو مجموعة قلت لهم احفروا لي بئر هنا، فحافروا لك البئر، بينما هم يحفرون وجدوا ركازا، وجدوا شيئا من كنوز أهل الجاهلية، فلمن يكون؟ نقول خمس لبيت المال وأربعة وخماس لنفس هؤلاء الحافرين. قال ولو أجيرا لغير طلبه، هذا قيد مهم، ومفهومه، ركز معي، ومفهومه أنه إذا كان أجيرا لطلبه فإنه لا يكون باقيه له. مثال محمد فرقان مثلا، موجود يا محمد فرقان؟ محمد فرقان مثلا جاء بمجموعة من الناس وقال لهم أريدكم هذه المنطقة، أنا أظن أن فيها بقايا يعني حضارة من حضارات الكفار، فأريدكم أن تحفروا لي في هذه المنطقة، وأي شيء تجدونه من كنوز الكفار فهاتوه لي، من كنوز أهل الجاهلية فهاتوه لي. قالوا طيب ما نحن، ماذا لنا؟ قال لكم كل واحد له في اليوم مثلا 50 ريالا، طيب، أو نحو ذلك، يعني يتفاهم معهم بأجرة أو جعالة بحسب العقد الذي يتفق عليه معهم. فهل من وجد شيئا من ذلك هل يكون الركاز له أو لمحمد فرقان الذي استأجره على أن يبحث عن الركاز؟ نقول هو لمحمد فرقان. وأما هذا الشخص الذي استأجر لأجل أن يبحث عنه فإن له أجرته، سواء قدرت بعمل أو بوقت. طيب بقي ينبهك لشيء مهم جدا، وهو تحمد الله أن الركاز لك، كل هذا مثال بس يا محمد ليس حقيقة. طيب بقي أنبهك على شيء مهم، ألا وهو أن اليوم في أغلب البلدان يوجد تنظيم معين لما يوجد من الحضارات القديمة سواء كافرة أو مسلمة، فيقولون من وجد شيئا من ذلك من كنوز أهل الجاهلية أو غيرهم أو من أمتعتهم أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يبذله للجهة الفلانية، بعضهم يجعلون له مكافأة أو ما إلى ذلك. فهذا يكون من قبيل تنظيم المباح، تقييد المباح. الأصل هو يباح لك أن تأخذ الركاز، يباح لك أن تأخذ المعدن، يباح لك أن تستخرج النفط وتأخذه، هذا هو الأصل، ولكن ولي الأمر له أن يقيد المباح للمصلحة العامة، فيقول ليس لكل أحد أن يحفر ويستخرج نفطا، وإلا كانت فوضى، أو ليس كل أحد من وجد ركازا أخذه لنفسه أو ما إلى ذلك، فيقيد ذلك بتقييد معين، وهذا ذكر العلماء أنه جائز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.